بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد. أيها الإخوة، يسعدنا أن يكون ضيف حلقتنا هذه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول رسالة تطالعنا نعرضها على فضيلته، وردت إلينا من المستمع الطالب محمد سين نون من الجمهورية العراقية محافظة بابل، يقول: هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال أم حرام؟ وصفته أن يقول صاحب النذر عند تأديته له: يقول النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلا. تفضل طلبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال. والنذور قسمان: قسم شرعي وقربه إلى الله عز وجل، وإن كان أصله ينهى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النذور قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، متفق على صحته. وفي لفظ آخر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا يدل على أن جنس النذر لا ينبغي، لأن فيه إلزام وقد يشق على المسلم أداؤه، فينبغي له أن يدع النذر. لكن متى نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء. نعم. لأن الله سبحانه مدح المؤمن بالنذر، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. فإذا قال الله عليه يصوم ثلاثة أيام، أو يصوم شهر شعبان، أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، أو ما أشبه ذلك، هذا كله نذر طاعة يجب عليه الوفاء. أو قال لله عليه أن يصلي الضحى أو هذه الليلة ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك، هذا نذر طاعة. أو قال لله عليه يصدق بكذا وكذا على الفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة. وإذا كان نوى بذلك أن هذا النذر صدق عن أبيه أو أمه أو نفسه، فهو على ما نوى من نيته. أو نواه عن الإمام مالك أو عن فلان أو فلان من أهل العلم، هو على نيته. لكن هنا أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أنه قد يقصد بالنذر غير الله والتقرب إلى غير الله، كما يفعله بعض عباد القبور وعباد الأموات، فيقول: إن شاء الله مريضي فللشيخ البدوي كذا، نعم، من الطعام، فللشيخ عبد القادر الجيلاني كذا وكذا من النقود أو من الشمع. هذا شرك بالله، لأن هذا نذر لمخلوق، والنذر عبادة، والعبادة لله وحده. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وخلقت الجن والإنس ليعبدون. فالنذر للمشايخ وأصحاب القبور أو للجن أو للكواكب والتقرب إليهم هذا من عبادة غير الله، فلا يجوز. بل نص العلماء أنه من الشرك بالله عز وجل، لأن التقرب بهذه العبادة إلى غير الله من الأموات أو من الجن أو من المشايخ الأموات أو غيرهم من يتقرب إليهم من نذور، هذا لا يجوز. أما إذا تقرب به لله قال: لله علي كذا وكذا صدقة بكذا دراهم بكذا من الطعام، ينويها عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو بعض أحبائه، صدق لله يتقرب إلى الله وحده سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به. ولكن تركه أو لا، لأن الرسول نهى عن النذر، فينبغي تركه ويكره النذر مع كونه لله يكره. لا. أما إذا أراد به النذر لغير الله ليعتقد أن هذا الشيخ يشفي المريض يرد الغائب بما أعطاه الله من الولاية أو من الكرامة، فلهذا ينذر له، ينذر البدوي طعام، ينذر له عجل، ينذر له شاه، أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو للدسوقي أو لفلان أو لفلان ممن يغلو فيهم الصوفية وغيرهم، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. أو ينذر للجن أو يسألهم يستغيث بهم، يسأل الجن يستغيث بهم يستعيذ بهم، أو يستغيث بالأموات يقول يا فلان يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو ما أشبه، كما يفعله عباد الأموات وعباد القبور، هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومن النذور الباطلة أيضا التي تحرم أن ينذر أن يشرب الخمر أو يزني أو يعامل بالربا، هذه نذور معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واختلف العلماء هل في كفارة أم لا على قولين، والأرجح أن نذر معصية في كفارة، لا يعصي ولكن عليه كفارة يمين، يعني جاء في بعض الروايات لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله وعليه كفارة يمين. إذا قال لله عليه أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يضرب فلان بغير حق، هذا نذر باطل ومنكر ومعصية ولا يجوز فعله وعليه كفارة يمين على الصحيح. نعم. هذا سؤال بعث به المستمع نعام حويمد السلمي من قرية المثنى بوادي ساية، يقول يوجد لدي أغنام أخرجها والدي سبيلا عن أمه وقد توفي والآن أنا في مقامه، فهل يحل لنا أن نأكل منها ونشرب من لبنها ونتصرف بها مثل ما نتصرف بأملاكنا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأوقاف قربة إلى الله، صدقة جارية، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، خرجه مسلم في الصحيح. الصدقات الجارية مثل الأوقاف، يوقف قلما أو إبلا أو يوقف بيتا أو أرضا تزرع حتى يصدق بثمرة الأرض أو بنسل الإبل والبقر والغنم أو أجور البيوت، هذه صدقة جارية فيها فضل فيها أجر، والناظر عليها عليه يتقي الله وينفذ ما أوصى به أو وقفه الموقف على وجه الشرع، إذا كان وقف شرعي ما فيه ما يخالف شرع الله فإنه ينفذه الوكيل الناظر فيما قاله الموصي أو الواقف، وإذا كان الناظر ضعيف وقير جاز له أن يأكل من ذلك، كما قال عمر في وقفه لا جناح لمن وليها أن يأكل من المعروف، فإذا كان الولي يعني الناظر فقيرا جاز له الأكل المعروف هو أهل بيته من غير إسراف ولا تبذير، وإن اتصل بقاضي قاضي البلد واتفق معه على أجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الأكل من الوقت، إذا ضرب القاضي شيئا معلوما حد له حد محدودا عن تعبه فلا بأس، وإن أكله من دون مراجعة القاضي بالمعروف غير إسراف ولا تبذير من ثمرة الوقت في مقابل تعبه ولكونه من أولى الناس في هذا الوقت لكونه وقع أبيه أو جده ونحو ذلك، هذا كله لا بأس إن شاء الله ولا حرج. نعم. نعم. بالنسبة لهذه الحيوانات هل ينطبق هذا الحكم أيضا على سلالتها؟ نعم، هي نفسها لا يأكل منها شيء، هي نفسها تبقى نعم وقفا، لكن نسلها أولادها صوفها وبرها ما يكون من دهن منها كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويصدق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثت به الأخت إنعام سلمان من بغداد بالعراق، تقول لي أخت أكبر مني سنا وقد وضعت ولدا ولازلت أنا في سن الرضاع، فكانت أختي تأتي إلينا في البيت فتقوم أمي بإرضاع ابنها معي ابن أختها، وزوجة خالي تحضر أحيانا إلى أختي فتقوم بإرضاع ابنها الذي هو ابن خالي مع ولدها مع ولد أختها. وزوجة خالي. نعم. زوجة خالي تحضر. زوجة خالي تحضر أحيانا إلى أختي فتقوم بإرضاع ابنها الذي هو ابن خالي مع ولدها مع ولد أختها. نعم. ففي هذه الحالة هل يكون جميع أبناء خالي إخوة لي ويحرمون علي، أم يحل لي الزواج ممن عدا الذي رضع معي من أختي؟ وهل أصبح أختا لجميع أولاد أختي؟ إذا كانت الوالدة نعم والسائلة أرضعت ابن أختها رضاعا تاما 5 رضعات أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخا للسائلة. نعم. جميع أرضعت أمها يكون أخا لها، فجميع أولاد أختها الذين أرضعته أمها معها حين رضاعها أو مع غيرها من أولاد أمها يكون إخوة لها، يكون إخوة للسائلة. نعم. فابن أختها الذي رضع من أمها رضاعا تاما 5 رضعات أو أكثر يكون ابن أختها وهي خالته ويكون أخا لها من جهة الرضاع محرما لها. نعم. وهكذا أولاد خالها إذا كان زوجة خالها معها أولاد أرضعته أمها، فإذا كان أمها أرضعته هم إخوة لها من أولاد خالها. نعم. ويختص ذلك بمن أرضعته أمها فقط، أما بقية أولاد خالها لما رضعوا هم حلال لها تزوج منهم لا بأس، لكن نفس الأولاد الذين رضعوا من أمها معها أو مع أولاد قبلها أو بعدها هؤلاء يكون إخوة لها. نعم. وما كان من أولاد خالها لم يرضعوا فإنهم حلوا أن يتزوجوها لعدم الرضاع المحرم. إن كانت أمها أرضعت أولاد خالها فهم إخوة لها. نعم. وكذا ولد أختها الذي أرضعت أمها يكون أخا لها، وإن كانت أختها أرضعت أولاد خالها فهي خالتهم، لكن شرط أن يكون الرضاع 5 مرات فأكثر. وفي الحولين. والذين في الحولين. نعم. والذين لم يرضعوا لا من أختها ولا من أمها هذا ليسوا محارم، لها أن تزوج من أولاد خالها اللي ما رضعوا من أختها ولا رضعوا من أمها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخ ميم ميم من بلاد بلقرن من قرية الحنيك، يقول ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام، وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم أم ينصت لأثناء قراءة الإمام أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. على أقوال 3، من أهل العلم قال إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم قراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، وقول ثاني أن على المأموم أن يقرأ مطلقة في السرية والجهرية، قول ثالث أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، والأرجح من الأقوال 3 أنه يقرأ مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، يقرأ فيهما جميعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها تحت الكتاب، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعا، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سرا ثم ينصت ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت لإمامه، فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع لقراءة إمامه ولا يدع قراءة بل يقرأ ولا بد ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، ومن عموم قوله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مستثنى من الفاتحة. نعم. هذا سؤال من السائلة من قضاء الشرقاط من العراق، تقول والدتي تذهب كل يوم خميس إلى قبر والدي فهل يجوز هذا أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال وأن النساء لا يزورن القبور، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، كان أولا نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال والنساء، ثم رخص للجميع عليه الصلاة والسلام لما في زيارته من ذكرى الآخرة ولما في ذلك من إحسان الموتى بالدعاء لهم، ثم استقرت الشريعة على منع النساء وعلى شرعيتها للرجال، وقال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وفيها تذكركم الموت، فالزيارة فيها مصالح من تذكير الآخرة تذكير الموت والزوجة في الدنيا والدعاء للأموات والترحم عليهم، لكن هذا في حق الرجال، وأما النساء فلا يزورن القبور، هذا هو الصحيح هذا هو الصواب، لا يزورن القبور للنهي الأخير ولعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ولأن في زيارتهن خطرا لأنهن فتنة وربما سبب ذلك فتنة للزوار من الرجال، وربما أيضا سبب ذلك أيضا فتنة لها هي بشدة جزعها أو قلة في صبرها إلا من رحم الله. فالمقصود أن الزيارة للقبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي العلماء، فلا ينبغي لأم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره، بل تدعو له في بيتها وفي كل مكان، تدعو بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام، والحمد لله يكفي، تدعو بالمغفرة والرحمة، صدق عنه، هذا كله طيب. أما أنها تزور قبره لا، لأن الرسول نهى النساء عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. الطالب محمد سين نون من العراق من محافظة بابل، والأخ نعام حويمد السلمي من قرية المثناه بوادي ساية، والأخت إنعام سلمان من بغداد بالعراق، والأخ ميم من بلاد بالقرن من قرية الحنيك، والأخت السائلة من قضاء الشرقاط من العراق. إخوتنا الكرام، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.